كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية يقدم لكم الدرس الأول من دورة إعداد المفتي. بأنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على نعمه وآلاءه التي لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد، ومنها هذه النعمة الكبرى، نعمة اجتماعنا في هذا الدرس العلمي في هذه الجامعة المباركة في هذا الجامع، جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. هذا الدرس العلمي من دروس دورة إعداد المفتي التي يقيمها كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله للفتوى وضوابطها، وهي دورة علمية تفصيلية تهدف إلى إكساب طلاب العلم مهارة التعامل مع الحكم تعاملا صحيحا، سواء كان ذلك في معرفة كيفية الربط بين الحكم والدليل أو كان في معرفة كيفية تكييف وقائع الناس أو كان في معرفة كيفية تنزيل الأحكام على وقائع الناس، كما تهدف إلى إحضار طلاب العلم الشرعي مفاتيح الفتوى لتكون الفتوى منضبطة نافعة سائرة على نص الكتاب والسنة. وهذه الدورة مدتها ثلاثة فصول دراسية، هذا أولها، ويتلوها فصلان إن شاء الله عز وجل. أما الفصل الأول منها وهو هذا فهو في علوم في مداخل إلى علوم تهم المفتي، مداخل إلى العلوم ومداخل العلوم من الأهمية في مكان حتى يضبط طالب العلم العلم لا بد أن يدرب إليه من باب، ولا بد أن يضبط مداخله. ولذلك إن شاء الله في هذا الفصل سنتناول مداخل التالية: مدخل إلى علم الفقه، مدخل إلى علم أصول الفقه، مدخل إلى علم القواعد الفقهية، مدخل إلى علم مقاصد الشريعة، مدخل إلى علم تخريج الفروع على الأصول. وهذه المداخل سأتولى تدريسها بإذن الله تعالى. وهناك مدخلان آخران هما مدخل إلى فقه السنة ومدخل إلى علم مصطلح الحديث، وسيتولى تدريسهما فضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الجنبوعي الأستاذ بكلية الحديث. الأصل في وقت الدورة أن يكون الدورة مقسمة إلى درسين في كل يوم اثنين. الدرس الأول بعد العصر يبدأ بعد العصر بربع ساعة إلى قبيل المغرب بربع ساعة إن شاء الله عز وجل، وهذا هو الذي أدرس فيه. والدرس الثاني يبدأ بعد صلاة المغرب إن شاء الله إلى قبيل صلاة العشاء، وهذا الذي أدرس فيه فضيلة الأستاذ الدكتور سعود الجنبوعي. إلا أنه في هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك تغير في هذا الأمر، فهذا الأسبوع سأتولى على التدريس إن شاء الله عز وجل في الفترة الأولى والثانية. فاليوم إن شاء الله سندرس قبل المغرب وندرس بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سيتولى الدكتور سعود التدريس في الفترتين إن شاء الله عز وجل، ثم يعود الجدول كما ذكرته سابقا. بالنسبة للدروس بحول الله وقوته في كل أسبوع سننزل الدرس في موقع الكرسي مسموعا ومكتوبا، يعني إن شاء الله عز وجل سيقوم الإخوة بإنزال الدرس مسموعا في موقع الكرسي الإلكتروني، وسيفرقون الدرس أيضا وينزلونه مكتوبا لمن شاء أن يسحبه ويبقيه عنده يستفيد منه إن شاء الله عز وجل، وهذا في كل أسبوع بحول الله. أما الفصلان الآخران فسيكون فيهما إن شاء الله عز وجل دروس في الفتوى، كما سيكون هناك شرح لمتنين، أحدهما متن فقهي والآخر متن في أحاديث الأحكام، ويبدأ بأحدهما من أول الكتاب ويبدأ في الثاني من كتاب البيوع. وسيكون التدريس إن شاء الله كما يقول العلماء بطريقة تنمية الملكات، يعني الشرح بطريقة تنمية الملكات، وهذا إن شاء الله عز وجل ستسمعونه في حينه بحول الله وقوته. وقد نضيف العام القادم إن شاء الله إلى يوم الدورة يوما آخر، بحيث تكون الدورة إن شاء الله في يومين، أما هذا الفصل فهي في يوم واحد في يوم الاثنين. هذا ما أحببت أن أشير إليه بالنسبة لما يتعلق بهذه الدورة. نبدأ أيها الأحبة بأول مدخل، وهو المدخل إلى علم الفقه، وسنذكر فيه قضايا. القضية الأولى، ما معنى الفقه؟ وما المراد بالفقه شرعا؟ الفقه في اللغة كما في كتب اللغة هو الفهم، تقول افقه قولي يعني افهم قولي، ولكن بعض علمائنا زادوا على هذا المعنى قيودا، فقالوا الفهم هو فهم، الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فالفقه فهم الأشياء الدقيقة. ما معنى الأشياء الدقيقة؟ معناها التي تحتاج إلى إعمال ذهن. فيقولون لا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذا لا يحتاج إلى إعمال ذهن، ولكن تقول فقهت الحكم من الآية، لأن هذا يحتاج إلى إعمال ذهن. ومنه قالوا سمي الشعراء فقهاء، لأن الشعراء يقعون على غوامض المعاني فسموا بالفقهاء عند العرب. وقال بعض علماء علمائنا الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه. إذا فهمت مراد المتكلم فقد فقهت كلامه. والصواب أن الفقه في لغة العرب هو الفهم مطلقا، لأن هذا هو الذي ذكرته العرب وهو الموجود في معاجم اللغة. وأما الفقه في اصطلاح العلماء في لسان العلماء، فانتبهوا يا أخوة، الفقه في لسان العلماء يطلق بإزاء أربعة معاني. الفقه شرعا اصطلاحا في لسان العلماء يطلق بإزاء أربعة معاني. المعنى الأول فهم الدين، فهم الدين، فهم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل بذلك، مع العمل بذلك. فهو بهذا عام شامل. يقول فضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية. تبين إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. البقيه الذي إن تكلم تكلم لخشيته لله، وإن سكت سكت لخشيته لله. إن تكلم تكلم بالكتاب والسنة لأن الدليل اقتضى هذا، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة لأن الدليل اقتضى هذا، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالم. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا يشمل معرفة الدين كله. وهذا المعنى هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه الدين مع الخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى. فهذا ليس خاصا بالأحكام بل يشمل كل الدين مع العمل به. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية. هذا يخرج العلم بالأحكام غير الشرعية مثل العلم بأحكام الهندسة وعلم بأحكام الطب وغير ذلك. العملية هذا يخرج العلم بالأحكام العقدية، فإنها على هذا المعنى لا تسمى معنى. المكتسب يعني أنه مستنبط، هذا العلم مستنبط من الأدلة التفصيلية، وهذا يخرج العلم المتلقى عن العلماء، فإنه على هذا المعنى لا يسمى فقه. يعني كونك تأخذ الحكم أخذاً عن الإمام هذا لا يسمى فقه، وإنما الفقه هو العلم المكتسب من الأدلة، وهذا نسميه بفقه المجتهدين الذين يستنبطون بأنفسهم، فقه الأئمة فهذا خاص بهم. وعليه فإن معرفة طلاب العلم بالأحكام لا تسمى فقها، لأنها ليست عن استنباط وإنما عن تلقي من المستنبطين. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. لعلك أخطأت يا شيخ، هذا هو الثاني. العلم بالأحكام الشرعية العملية مع الأدلة التفصيلية. تبعوا للبرك، هنا المكتسب، هنا مع، فهنا ليس الاكتساب شرطا، وإنما كون الإنسان يعرف هذه الأحكام مع أدلتها يكون فقيها ولو لم يكن مستنبطا. فالذي يقرأ في كلام العلماء ويعرف تقرير العلماء ويعرف أدلتهم على ما قالوا يكون فقيها بهذا المعنى. إذن هو أعم من الذي قبله. المعنى الرابع حفظ الفروع الفقهية. فالذي يحفظ الفروع الفقهية ويعرف بحفظ طريقة الفروع الفقهية يسمى فقيها. وهذا شاع عند المتأخرين، وهو الكثير في زماننا. الكثير في زماننا الآن إطلاق الفقيه إما على المعنى الثالث أو على المعنى الرابع. فإذا وجدنا إنسانا يسرد الأحكام ويذكر أدلتها نقول هذا فقيه، مع أنه لا يستنبط ولكن يعرف. وكذلك إذا وجد شخص يحفظ الفروع يقال هذا فقيه، هذا فقيه. ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الثالث يكون الفقيه فيه عارفا بالأحكام مع أدلتها، أما الرابع فيكفي فيه حفظ الفروع، حفظ الأحكام. كان يكون حافظا مثلا لأحكام المذهب من غير تقرير الأدلة، فهذا في هذا المعنى يسمى فقيها. هذه المعاني الأربعة للفقه في لسان العلماء. إذا كان ذلك كذلك فإنا ننتقل إلى القضية الثانية، وهي قضية الخلاف. فإن الخلاف مرتبط بالفقه وله شأنه في الفقه. فما معنى الخلاف؟ مادة الخلاف وهي الخاء واللام والفاء في اللغة تدل على معاني، منها عدم الاتفاق. عدم الاتفاق، يقول شخص مثلا كلاما فتقول أنا أخالفك بهذا، يعني لا أوافقك، أو أنا أختلف معك، يعني لا أوافقك. وقال أهل اللغة إن اختلف ضد اتفق، قالوا والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله. يشيرون هنا يا أخوة إلى أن المخالفة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله. في حاله هذه المخالفة المعنوية، هذه المخالفة المعنوية، أو فعله هذه المخالفة الجسمية، وهي تدل على عدم الاتفاق. أيضا من المعاني أن يجيء شيء بعد شيء، أن يجيء شيء بعد شيء، ومنه سميت الخلافة خلافة، سميت الخلافة خلافة لأنه رجل يأتي بعد رجل آخر. ومنه أو من المعاني عكس قدام، فالخلف هو عكس قدام. ومنه التغير، من معاني التغير، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، يعني لتغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والمناسب للخلاف في الاصطلاح هو المعنى الأول، وهو عدم الاتفاق. ما معنى الخلاف في الاصطلاح؟ قبل أن أذكر معنى الخلاف في الاصطلاح أشير إلى قضية، وهي أننا نسمع الخلاف ونسمع الاختلاف. يقال اختلف العلماء في كذا، ويقال في المسألة خلاف، فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن بينهما فرقا، وخلاصة هذا الفرق أن الخلاف لا يطلق إلا على أمر محمود، وأن الاختلاف أن الاختلاف لا يطلق إلا على أمر محمود، وأن الخلاف يطلق على المحمود والمذموم. فيقولون إن اختلاف الفقهاء المحمود يقال فيه اختلاف ولا يقال فيه خلاف إلا مع القرينة حتى لا يشعر بالذنب. خلاصة هذا الفرق أن الاختلاف يطلق على المحمود مثل خلاف الفقهاء المعتبر، وأن الخلاف قد يطلق على المحمود وقد يطلق على المذموم. ولذلك قال بعضهم الاختلاف يستعمل فيما يستند إلى دليل، والخلاف يستعمل فيما لا يستند إلى دليل. وقال بعضهم إن الاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة، فعلى قول رأي هؤلاء الاختلاف يطلق على المحمود والخلاف يطلق على المذموم. إذن يسوى عندنا أولا رأيان في الفرق تبولا. الرأي الأول أن الاختلاف يطلق على المحمود، وأن الخلاف قد يطلق على المحمود وقد يطلق على المذموم. والرأي الثاني أن الاختلاف يطلق على المحمود، وأن الخلاف يطلق على المذموم، يطلق على المذموم. ويرى بعض أهل العلم وهو الصواب أنه لا فرق بينهما، فإن الاختلاف كذلك قد يطلق على المذموم شرعا. ومن ذلك قول الله عز وجل إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وهذا محمود أو مذموم؟ اختلاف أهل الكتاب الذين هم في شقاق بعيد، يعني في شقة بعيدة عن الحق، مذموم أو محمود؟ مذموم، وهو اختلاف، وهو اختلاف. وكذا ورد في عدد من النصوص. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الاختلاف والخلاف، فيقال اختلف العلماء في كذا ويقال في المسألة خلاف. إذا كان ذلك كذلك فما تعريف الخلاف؟ قال العلماء الخلاف أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في حاله، أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في حاله. والناظر في هذا التعريف يجد أنه عام يشمل أنواع الخلاف، فيشمل خلاف المحمود ويشمل خلاف المذموم ويشمل الجدل ويشمل الشقاق. والجدل كما تعلمون هو ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر مع زيادة شدة، مع حرص كل واحد على نصرة قوله. ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر مع زيادة شدة وحرص كل واحد على نصرة قومه. فالجدل خلاف ولكن فيه شدة، فيه شدة وفيه حرص كل واحد على نصرة قومه. ليس المراد من الجدل الوصول إلى الحق، وإنما المراد من الجدل أن ينصر الإنسان حقه، أن ينصر الإنسان قوله حقا كان أو باطلا. فهذا هو الجدل بالمعنى الاصطلاحي، وهو المذموم، وهو المذموم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء، والمراء هو الجدل، المراء هو الجدل في الاصطلاح. فالجدل ليس المراد منه أن يوصل إلى الحق، ولذلك ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول علم الجدل هو علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد ولو باطلا، وعلى هدم أي وضع يراد ولو حقا. علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد ولو باطلا، يعني ينصر ولو كان باطلا، وعلى هدم أي وضع يراد ولو حقا. وأما الشقاق فهو مثل الجدل ولكنه يزيد عليه مع المنابذة. الشقاق يزيد عليه أنه خلاف مع المنابذة، فيكون كل واحد فيهما في شق، كأن الأرض الواحدة لا تسعهما، هذا يذهب في شق وهذا يذهب في شق. وإذا أردنا أن نعرف الخلاف المعتبر فإنا نقول إنه هو أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه غيره أو ما ذهب إليه الآخر بغية الوصول إلى الحق وإبطال الباطل. أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر بغية الوصول إلى الحق وإبطال الباطل. فقولنا أن يذهب كل عالم، هذا لإخراج خلاف الجاهل، فإنه غير معتبر ولا ينظر إليه. وقولنا بغية الوصول إلى الحق تخرج الجدل وتخرج الشقاق بالمعنى الاصطلاحي. إذا كان ذلك كذلك، فما حقيقة وقوع الخلاف في الأمة؟ أقول إن الناظر في حال الأمة قديما وحديثا يجد أن الأمة قد اتفقت على أمور وأجمعت عليها، سواء استمر هذا الإجماع أو حدث بعده خلاف، فإن هذا الخلاف لا يعتبر. يعني الأمة أجمعت على كثير من الأمور، وهذا الإجماع وجد في الصدر الأول، بعضه استمر إجماع، وبعضه وقع فيه خلاف، وهذا الخلاف لا يصح في الإجماع، مثل إجماع صدر الأمة على العقيدة بكل ما فيه، ولم يقع في العقيدة خلاف في صدر الأمة، وإنما وقع خلاف في مسائل يسيرة تتعلق بالمعتقد وليست من مسائل المعتقد، هي متعلقة بالمعتقد، وهو خلاف في مسائل يسيرة قليلة تؤدي أصابع اليد الواحدة، رجع المخالفون عن أكثرها، ومات الخلاف في الباقي وهو يعني لا يتجاوز المسألة. ولذلك أجمع صدر الأمة مثلا على أن صفات الله سبحانه وتعالى لها معاني ظاهرة كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وعلى إثبات المعاني، وعلى منع التكييف. ثم جاء بعد ذلك من خالف فأول الصفات بمعانيه، فهذا الخلاف غير معتبر ولا يلتفت إليه، لأنه وقع بعد الإجماع، والأدلة قاضية على أصحابه. ويجد أيضا أن الأمة قد اختلفت في بعض الأمور، فالاختلاف واقع ولا بد. اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الاجتهاد منه، في غنائم بدر لما فتح لهم باب الاجتهاد اختلف، وفي أسرى بدر اختلف لما فتح لهم باب الاجتهاد، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة، وقع منهم اختلاف في البحث، لكن اختلاف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في مكان دفنه، أين يدفن صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كثير من الأحكام بعد. فالاختلاف وقع في الأمة ولا ينكر، وهو مستمر ولا بد من وقوعه، وذلك يعود إلى أمور. الأمر الأول تفاوت الناس في قدرتهم على تحصيل العلم، أنتم ترون بأم أعينكم الناس ليسوا على درجة واحدة في تحصيل العلم، بل يتفاوتون تفاوتا بينا، وإذا وقع التفاوت في العلم وقع الاختلاف، وقع الاختلاف. ولذلك لما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني سال كل واد بقدره، في واد كبير امتلأ بالماء الكثير، وفي واد صغير حمل الماء القليل، وهكذا. انظروا ماذا يقول حافظ بن كثير رحمه الله، يقول أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها، قال أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يسع الكثير من العلم بل يضيق عنه. فقلوب الناس أوعية العلم، وهذه الأوعية يتفاوت فيها الناس وليسوا فيها على درجة واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قلوب الناس فيما جاء به صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى ثلاثة أقسام: قلب قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووعى فانتفع ونفع وعلم وعلم، وقلب أمسك العلم لكنه لم ينتفع، لم يزكو بهذا العلم، فاستفاد الناس من علمه وهو لم يستفد، وقسم أصلا لم يقبل هذا العلم ولم يحمل هذا العلم. فالناس تتفاوت قلوبهم فيما يحملون من علم، وتتفاوت في نهج انتفاعهم بهذا العلم. الأمر الثاني تفاوت الناس في الفهم. الله عز وجل لم يجعل الناس على فهم واحد، بل يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا، والله يفهم من يشاء. الله عز وجل قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان عليه السلام في هذه القضية كان أفهم من داود عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع الاختلاف في الفهم وقع الاختلاف في الأحكام، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتفاوتون في فهم الأحكام من المسائل. وإذا قرأت ما ورد عن الصحابة من أحكام تجد العجب العجاب في فهمهم يعني وفي فقههم، فتجد أنه يظهر لهذا ما يخفى على هذا. ويظهر لهذا ما يقف على هذا بحسب تفاوت الناس في الفهم، كما هو المشهور في أقل مدة الحمل بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، حيث ظهر لعلي رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك لنظره في الأدلة. فقال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين يعني 24 شهرا، فالحمل والفصال 30 شهرا والفصال 24 شهرا. إذن الحمل كم؟ 6 أشهر. ففهم علي رضي الله عنه أن أقل الحمل 6 أشهر، وغار هذا عن عثمان رضي الله عنه، وأمثال هذا كثير. من الأمور التي تجعل الخلاف يقع بين الناس ولا بد التفاوت في القدرة على بذل الوقت للعلم. الناس يتفاوتون في قدرتهم على بذل وقتهم للعلم، فمن الناس من يعطي العلم كل وقته، ومن الناس من يعطي العلم بعض وقته. والعلم كما يقول العلماء عادل، يعطي كل باب بحسب ما بلغ. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك كذلك، كان لا بد من وقوع الخلاف بين الناس. لكن السؤال: هل الخلاف غاية مقصودة شرعا؟ نقول لا، المطلوب شرعا الاتفاق. ولذلك المطلوب من الأمة أن تسعى إلى الاتفاق، فإن وقع الاتفاق فنعم، وإن وقع الخلاف فيجب الرد إلى الكتاب والسنة ليقع الاتفاق على هذا. ولكن مع ذلك فإنه قد يقع الخلاف ويبقى قائما، فإن كان الخلاف مذموما مشاقة للحق معاندة للحق فهذه معصية يجب السعي بإزالتها، وإن كان معتبرا ليس مشاقة للحق ولا معاندة للحق فإنه يجب ترشيده، يجب ترشيده. وترشيده يقوم بأمرين: الأمر الأول أن لا تترتب عليه استهانة بالأدلة الشرعية، أن لا تترتب عليه استهانة بالأدلة الشرعية، فإذا ترتبت عليه استهانة بالأدلة الشرعية كان مذموما. أن ينظر الإنسان إلى الخلاف ويلغي الأدلة ويقول: لا ينبغي أن ننظر في الأدلة، يكفينا أن العلماء اختلفوا، نعرض البضاعة على الناس وهم يختارون ما شاءوا. لماذا تأتون للناس يقولون: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مذموم ويقود الأمة إلى شر. فلا بد أن نقرر هذا التقرير العظيم، وهو أنه لا يجوز أن يترتب على الخلاف استهانة بالأدلة الشرعية، بل يجب تعظيم الأدلة الشرعية ولو وقع الخلاف. الأمر الثاني أن لا يترتب عليه تناظر القلوب، أن لا يترتب عليه تناظر القلوب، بل تكون القلوب مع هذا الخلاف مجتمعة، لأنه خلاف معتبر في النظر في الأدلة. كل يقول برأيه مستندا إلى الدليل منافحا عنه مع بقاء المحبة، ونحن نتكلم عن الخلاف المعتبر. أنا وأنت نختلف في وضع اليدين بعد الركوع، هل توضع على الصدر أو تكون مزدلفة، نختلف ونتحاج وأورد حجتي وتورد حجتك، ولكن لا يترتب على ذلك نفرة القلوب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في الأحكام ويتراحمون، وهكذا سلف الأمة. وإذا نظرنا في تاريخ علمائنا نجد كما قلت مرارا وعجب العجاب من هذا. يونس الصدري يقول: ناظرت الشافعي يوما في مسألة فلقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ يقول الذهبي: وهذا يدل على كمال عقل هذا الرجل الإمام أحمد والشافعي وما بينهما من المناظرات فيها شيء العجاب، ومع ذلك بينهما من المحبة الشيء العظيم. هذا أمر ينبغي التنبه له. إذا انتبهوا لهذه القضية يا أخوة، لأن من الناس من خبط فيها خطا عظيما. الأمة اتفقت على أمور كثيرة، وهذه الأمور المتفق عليها لا يجوز مخالفتها ولا يجوز إحدام خلاف بعدها، وكل خلاف أحدث بعدها فهو خلاف مهدر غير معتبر، وترد الأمة إلى الاتفاق. واختلفت في أمور، موقفنا من هذا الاختلاف أن نرد فيه إلى الكتاب والسنة، فإن اتفقنا فالحمد لله، وإن لم نتفق كل نظر إلى الدليل وأخذ بقول فإنا نرشد هذا الخلاف، نرشد هذا الخلاف كما قلت بأن لا يترتب عليه الاستهانة بالأدلة الشرعية ولا تناظر الأمة، ولا تناظر القلوب. وهذا أمر من الأهمية بمكان غفل عنه كثير من متعصبة المذاهب، فأحدثوا في الأمة من الشر والشقاق والتباغض ما لا يجوز أبدا. وصل الحال بالمتعصبة أن يجعل الدين الإسلامي كأنه منحصر في مذهبه، وأن من خرج من مذهبهم لا يكاد يكون مسلما، يبغضونه حتى تعدى الأمر إلى بغض الأئمة. وهذا لا شك أن فيه مخالفة شرعية كبرى. أنواع الخلاف: الخلاف يقسم إلى أنواع باعتبارات، فيقسم باعتبار حكمه إلى نوعين: خلاف جائز وخلاف محرم. الخلاف الجائز هو الخلاف في كل أمر شرعي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق. الخلاف في كل أمر شرعي لم يقم عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق، هذا الخلاف جائز بسبب القيود. الخلاف في كل أمر شرعي لم يقع عليه إجماع، إذن خارج ما وقع عليه الإجماع. الخلاف غير جائز. يعني الناس الآن، بعض الناس يقول أنتم حجرتم على الناس في العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة السلف، الأمة اختلفت. والخلاف جائز، كل يريد الدليل وكل يريد الحق. اجعلوا الناس في فسحة، هذا أشعري، هذا ما تريدي، هذا معتزلي. نقول هذا الخلاف غير جائز من أصله، لأن الإجماع قد وقع، فهذا الخلاف خلاف مبتدع، خلاف حادث يأتي. يعني إنسان إلى أحكام قد اتفقت عليها الأمة ويريد أن يحدث فيها خلافا، نقول هذا الخلاف غير جائز بقصد الوصول إلى الحق، فهذا هو الخلاف الجائز. وليس كل قول في الخلاف الجائز صحيحا، انتبهوا. هذا الخلاف نقول الخلاف الجائز، ولكن لا يعني أنه إذا جاز يكون القول فيه صحيحا، بل قد يكون القول ضعيفا جدا، ولكنه خلاف جائز. والخلاف المحرم هو كل خلاف في أمر وقع عليه الإجماع أو دل الدليل البين على حبه مع علم المخالف به وعدم المانع، كل خلاف في أمر وقع الإجماع عليه أو دل الدليل البين على حكمه مع علم المخالف به وعدم المانع لديه أو ما كان بقصد الانتصار للنفس. ثلاثة أنواع مذكورة: الخلاف في الأمور المجمع عليه، هذا حرام لا يجوز، مخالفة الدليل البين لمن علم الدليل ولم يقابل هذا الدليل دليل عنده، هذا حرام. وهذا معنى قول العلماء لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. والنوع الثالث: الخلاف بقصد الانتصار للنفس، وليس بقصد الحق، فهذا يقول العلماء يأثم صاحبه وإن أخاف، يأثم صاحبه وإن أخاف للخلل في النية، للخلل في النية. إذن الخلاف المحرم كما قرره العلماء في نثر هذا الكلام هو كل خلاف، كل خلاف في أمر وقع عليه الإجماع أو دل عليه الدليل البين مع علم المخالف و وعدم المانع المقابل عنده، أو كان بقصد الانتصار للنفس. هذا التقسيم الأول باعتبار الحكم، وهو مهم جدا يا إخوة في الحكم على الخلاف ابتداء. النوع الثاني أو التقسيم الثاني باعتبار ما يترتب على الخلاف، قالوا ينقسم إلى خلاف معنوي وخلاف لفظي. خلاف معنوي وهو الذي تختلف فيه الأحكام باعتبار واحد، الذي تختلف فيه الأحكام باعتبار واحد، مثل هل ينقض الوضوء بمس الذكر؟ هذا خلاف معنوي، لأن الاعتبار واحد والأحكام مختلفة. منهم من يقول ينقض، ومنهم من يقول لا ينقض، فهذا خلاف معنوي. والخلاف اللفظي هو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم، هو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم، أو اختلاف الحكم مع اختلاف الاعتبار. هو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم. آتي أنا وأنت مثلا نتكلم عن حكم رفع اليدين عند التكبيرات، مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فتقول أن هو مندوب إليه، وأقول أنا هو مستحب. أنت قلت مندوب إليه وأنا قلت هو مستحب، العبارة مختلفة أو واحدة؟ مختلفة، والمعنى واحد، هذا خلاف لفظي. أو اختلاف الحكم مع اختلاف الاعتبار، يعني لا ينصب على اعتبار واحد. وأعطيكم مثال، قلت أنا إن القائمة من الركعة الأولى يقوم متكئا على يديه، يقوم متكئا على يديه، وقلت أنت إن القائمة من الركعة الأولى يقوم مستندا إلى ركبتين. هنا قد يكون الخلاف معنويا وقد يكون الخلاف لفظيا. كيف يكون معنويا؟ إذا كنا نتكلم عن حال واحدة، فنتكلم عن إذا قام من السجود أنه يقوم معتمدا على ركبتيه أو يقوم معتمدا على الأرض، هذا خلاف معنوي. ويكون لفظيا إذا كنا نتكلم عن حالتين، فأنا أقول يقوم معتمدا على الأرض، أي إذا جلس للاستراحة، إذا جلس للاستراحة يقوم معتمدا على يديه، وقلت أنت يقوم معتمدا على ركبتيه، أي إذا قام من السجود مباشرة ولم يجلس لي الاستراحة. فهذا خلاف لفظي، لأن الكلام لم يرد على حالة واحدة. والخلاف اللفظي قد يقع من متكلم واحد، لأنه يمكن أن يجتمع. أما الخلاف المعنوي لا يمكن أن يقع من متكلم واحد إلا إذا تغير اجتهاده. يعني متصور يتصور مثلا أنا أقول إن القائم من الركعة الأولى يقوم معتمدا على الأرض، وأقول أيضا إن القائم من الركعة الأولى يقوم معتمدا على ركبته باعتبار الحال. هذا باعتبار ما يترتب عليه، قريب منه جدا باعتبار حقيقته. يقولون ينقسم الى خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف تنوع وهو ان تتعدد الاقوال دون ان يبطل احدها الاخر، ان تتعدد الاقوال دون ان يبطل احدها الاخر، مثل الاختلاف في صفه الاذان. الاختلاف في صفه الاذان اختلاف تنوع، لا يبطل احد الاقوال الاخر، فيمكن العمل بها جميعا، فتارة يؤذن بهذه الصفة ودارة يؤذن بهذه الصفة ما دام أنها قد ثبتت في السنة. هذا إذا كنا يعمل بها جميعا. خلاف التضاد هو أن تتعدد الأقوال ولا يمكن اجتماعها، أن تتعدد الأقوال ولا يمكن اجتماعها. يعني كما قلنا مثلا في مسألة يعني هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لا يمكن هنا أن يعمل بها جميعا، لا يمكن أن يعمل بها جميعا، فهذا اختلاف يعني تضاد. ما أهمية النظر في الخلاف للفقيه والمفتي؟ يعني لو أن قائلا قال لماذا لا نريح أنفسنا ونلقي الخلاف، لا ننظر في خلاف الفقه، نقول إن للنظر في الخلاف فوائد جمة للفقيه والمفتي، منها أن يتحرر عنده أو تتحرر عنده مواطن الإجماع من مواطن الخلاف، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، وحتى لا يحدث قولا لم يقل به أحد في مسائل تقدمت، لأن الإفتاء بخلاف الإجماع حرام، وإحداث قول لم يقل به أحد في مسألة متقدمة حرام. فإذا كان الفقيه والمفتي ينظر في الخلاف فإنه يتحرر عند مواطن الإجماع فلا يخالفها، ويتحرر عنده الخلاف فلا يحدث قولا لم يقل به أحد من فقهاء الأمة في مسألة قد تقدم. وذلك يا إخوة من الأخطاء التي يقع فيها بعض طلاب العلم اليوم، أن بعضهم يسمع حديثا صحيحا صححه جبل من جبال العلم، لأن يكون صحح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فيبادر إلى القول بحكمه بحسب الظاهر، بينما هذا الحكم لم يقل به أحد من فقهاء الأمة، وهذا لا بد أن يقل لوجود معارض أقوى منه، ولكن لو كان يطلع على الخلاف فإنه يعرف أنه لا يجوز إحداث هذا الحكم. ومنها أيضا أن النظر في الخلاف يقوي نظر المفتي والفقيه، لأنه إذا قرأ كلام أهل العلم وبيان الأدلة والاعتراضات عليها فهذا يقوي نظره في الحكم ويقوي قوله، فإنه إذا كان يعرف الخلاف والأدلة وما أورد عليها فإنه يستطيع أن ينافق عن القول، أما إذا كان لا يعرف هذا فإنه سهل أن يكسر فيورد عليه ما لا يحتسب، وهذا من الأهمية في مكان في نشر الحق والسنة. ولذلك نص أهل العلم على أهمية النظر في الخلاف للفقيه، يقول قتادة رحمه الله: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال هشام الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال يحيى التيمي القيرواني: لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي. لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي، لما ذكرته آنفا. وقال الشافعي: لا يقول لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. والحقيقة أن القياس عند الإمام الشافعي يعني به الاجتهاد. القياس في لسان الإمام الشافعي يعني به الاجتهاد. القياس هو الاجتهاد عند الإمام الشافعي. فمعنى كلام هذا أنه لا ينبغي لأحد أن يجتهد حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. وقال أيوب السختياني: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتية أعلمهم باختلاف العلماء. الإنسان إذا كان عارفا باختلاف العلماء وأقاويلهم وأدلتهم يخاف من الفتية ولا يجرؤ على الفتية. ولذلك أدركنا بعض مجالس مشايخنا، يدخل السائل فيسأل وفيه جمع من المشايخ كل يطرق لا يريد أن يجيب. ورأينا مجالس فيها مشايخ وطلاب علم، طلاب العلم يسابقون المشايخ. الإنسان إذا كان عالما بأقاويل العلماء ومدى استدلالاتهم لا يجرؤ على الفتية حتى يتثبت، أما إذا لم يكن عارفا بذلك فإنه يكون جريئا وقد يوقع نفسه في ورطات. ولذلك قال عطاء بن أبي مسلم: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس. لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس. لماذا؟ قال: فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق مما في يديه. فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق مما في يديه. إذا لم يطلع الإنسان على خلاف العلماء وأدلتهم فإنه لا يستطيع أن يزن العلم ميزانا صحيحا. ولذلك بعض طلاب العلم لقصور اطلاعهم على أقوال العلماء وحججهم يردون أقوال العلماء الأكابر ويقولون هي ليست بشيء لأنها مخالفة لهذا الحديث الذي نقوله. ولو عرفوا كلام العلماء لعلموا أن الذي عندهم ليس بشيء. الآن بعض طلاب العلم تجد أنه يعني يقتصر على الكتب وعلى أن يقرأ بنفسه، ثم يغلط العلماء الأكابر بدون أن يعرف كلامهم على الحقيقة. حتى وجدنا وهذا واقع من يقول مثلا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس بفقيه، يقول أنا وجدت أن أقواله تخالف الأدلة. هذا في الحقيقة إنما لأنه لم يطلع على كلام العلماء ولم يعرف حجاج العلماء. وهذا واقع أن من لم يعرف خلاف العلماء الخلاف المعتبر قد يرد ما هو أقوى بالأضعف ظنا منه أنه أقوى. وقال ابن الماجشون لا يكون عالما بالحادث من لم يكن عالما بالماضي، لا يكون عالما بالحادث من لم يكن عالما بالماضي، لا يكون عالما بالحادث ووقائع الناس وأحكام وقائع الناس من لم يكن عالما بما مضى من اختلاف العلماء. فإن العلم باختلاف العلماء يورث فقها وقدرة على تنزيل وقائع الناس على تنزيل الأحكام على وقائع الناس. إذا كان ذلك كذلك فما أسباب اختلاف الفقهاء؟ العلماء ذكروا أسبابا كثيرة لكننا نردها إلى أصول كلية، فنقول إن خلاف الفقهاء يعود إلى أمور. الأمر الأول اختلاف بسبب النصوص الشرعية، اختلاف بسبب النصوص الشرعية، كأن يكون النص لم يبلغ العالم أو يكون بلغ العالم بطريق ضعيف وبلغ غيره بطريق صحيح، أو يكون بلغ العالم بلفظ وبلغ العالم الآخر بلفظ آخر يقتضي زيادة أو قيدا في الحكم، وهكذا بحسب وقوع النص. وقد يرد النص للعالم وينساه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برفع المنهج. ثانيا اختلاف بسبب اللغة، اختلاف بسبب اللغة، فإن معاني الكلمات في اللغة قد يكون فيها اختلاف يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام، وقد يكون بين عرف الإمام واللغة اختلاف في المعنى، فيحمل العالم الكلمة في النص على ما عرفه بينما هي في أصل اللغة تقتضي معنى آخر، فيقع الخلاف بسبب هذا. وقد يكون للاشتراك وغيره مما يتعلق باللغة. الأمر الثالث اختلاف بسبب القواعد الأصولية، اختلاف بسبب أصول الفقه، وهذا أكثر الأسباب تأثيرا. وهذا الاختلاف قد يقع في القاعدة، يختلفون في ذات القاعدة، مثل مثلا كما هو مشهور الاختلاف في سد الذرائع، هل يقال بسد الذرائع أو لا يقال بسد الذرائع من حيث التفصيل؟ الجمهور على قول بسد الذرائع، والشافعية على إنكار قاعدة سد الذرائع. هذا سبب اختلافا في مسائل كثيرة، وقد يكون الاختلاف في قيود القاعدة، في قيود القاعدة، يتفقون على القاعدة لكن يختلفون في قيودها، شروطها، فيشترط فيها بعض العلماء ما لا يشترطه الآخر فيقع الخلاف بسبب هذا. وقد يكون الاختلاف في تحقق القاعدة في الفرع، يتفقون على القاعدة ويتفقون على شروطها لكن يختلفون هل هي موجودة هنا أو غير موجودة، هل هي متحققة أو غير متحققة، مثل اتفاقهم على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. الجمهور متفقون على هذا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكن مثلا إذا جئنا للأكل باليمين نجد أن من العلماء الذين يقولون إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب يقولون الأكل باليمين مستحب. لماذا؟ لأنهم يقولون الأمر هنا غير مطلق فلا تتحقق القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قالوا هذا خطاب لغلام لا يجب عليه. وإذا كان المخاطب الأصلي لا يجب عليه فمن باب أولى من يدخل تماما. إذا قالوا الأمر هنا غير مطلق بل هو مقيد بما يدل على أنه غير واجب، لأن الغلام هو من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا يلحقه الإلزام لأنه غير مكلف، فلا يلحقه الوجوب ولا يلحقه التحريم، ولكن يلحقه النذر كما يقول بعض الفقهاء يلحقه ما له لا ما عليه، يتعلق به ما له لا ما عليه، فما يقول في ثواب بدون عقاب يلحقه وهو الاستحباب. وبعض العلماء قالوا الأكل باليمين واجب لأن الأمر هنا مطلق والأمر المطلق يقتضي الوجوب، اختلفوا في تحقق القاعدة في الفرع، فهذا من أسباب اختلاف الفقهاء في هذه يعني في المسائل الفقهية. إذا نعيد إلى ثلاثة أشياء: اختلاف بسبب النصوص، اختلاف بسبب اللغة، اختلاف بسبب القواعد. كل سبب يذكره العلماء للخلاف لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أنه سبب يعود إلى النصوص الشرعية، أو سبب يعود إلى اللغة العربية، أو سبب يعود إلى القواعد الأصول. هذا ضابط أسباب الخلاف عند الفقهاء. القضية الثالثة تاريخ الفقه. كل علم ينسب إلى الشرع لا بد أن يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت نسبته باطلة. إذن يا إخوة، ما هو الميزان الذي نزل به العلوم إذا نسبت إلى الشرع؟ هو النظر إلى وجودها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أصلها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي شرعية، وإلا كانت الدعوة باطلة. فلو جاءنا قائل قال المنطق علم شرعي، المنطق علم شرعي، نعرض على هذا الميزان، فنجد أنه لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، فنقول هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. يأتي شخص يقول الفقه كان الفقه علم شرعي، ننظر في الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه قلنا نعم هو علم شرعي. ولذلك التاريخ لكل علم شرعي يجب أن يبدأ بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقسم العلماء الفقه إلى مراحل. المرحلة الأولى عصر التشريع، وهذه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية يقولون الطور الفقهي الأول، وهو عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حتى العام 40 من الهجرة. والمرحلة الثالثة الطور الفقهي الثاني، وهو عصر صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجري. والمرحلة الرابعة الطور الفقهي الثالث، وهو عصر التابعين والأئمة المجتهدين من مطلع القرن الثاني وحتى منتصف القرن الرابع. والمرحلة الخامسة الطور الفقهي الرابع، وهو ما يسمى بعصر التدوين، وقد حصل فيه يعني شيء من التقليد والجمود، وهذا من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد. ثم الطور المرحلة السادسة الطور الفقهي الخامس من سقوط بغداد إلى العصر الحديث. هكذا يقسمون تاريخ الفقه. فأول تاريخ الفقه هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ هذه المرحلة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن فقه وزمن أحكام منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الفقه في المدينة أظهر، لكن كانت هناك أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان الفقه فقه وحي، وكان الناس يعرضون وقائعهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي بأحكامها. وهذه المرحلة لم يكن فيها خلاف إلا ما وقع من بعض الصحابة عند اجتهادهم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعباء الحكم والفتوى، فكانت الخلافة، وكان صحابة رسول الله يجتهدون صلى الله عليه وسلم يجتهدون في الأحكام، وكان الخلاف بين الصحابة يسيرا لاجتماعهم وتشاورهم، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم قد تفرقوا في الأمصار. ومع ذلك وقع بعض الخلاف لأسباب الخلاف المعلومة. ثم بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين، جاء عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. وهذا العصر كان الفقه فيه بيد صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على منهج كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا العصر ظهر فيه أئمة كبار من صغار الصحابة ومن كبار التابعين، وعنهم انتشر الفقه في الأرض عن طريق أصحاب كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما يتعلق بهذا، لكن أهم ما ظهر في هذا العصر هو ما يسمى بالمدارس الفقهية، حيث ظهرت مدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في العراق. وعرفت مدرسة الحجاز بمدرسة الحديث لتيسر معرفة السنة في الحجاز وقلة الفتنة فيها، وعرفت مدرسة العراق بمدرسة الرأي لاضطرار فقهائها إلى القياس والرأي لقلة الحديث في ذلك الوقت ولكثرة الفتن وكثرة الوضع في الأحاديث في تلك المناطق. وفي هذا الوقت بدأ تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نعود إلى الدرس والكلام عن تاريخ الفقه وأهم الملامح الفقهية في كل طور، أحب أن أذكر أمرين. الأمر الأول أن أذكر إخواني أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فكل أمور الإنسان التي يرتجي بها الخير تحتاج إلى صبر، ومن حرم الصبر حرم الخير. وأحوالنا في الدنيا تحتاج إلى جهاد، كل أمر تريده من الخير يقوم فيه مقتض ومانع. كل أمر في حياتك تريده من الخير يقوم فيه مقتض يدعو إليه ومانع يمنع منه، فإذا لم تجاهد لا تحقق مرادك من الخير. فالأمور تحتاج إلى صبر ومجاهدة، ولا سيما العلم، فإن من لم يرزق الصبر والإدامة لا يرزق العلم. العلم يحتاج إلى صبر وإدامة، العلم لا يناله ملول أبدا، فلا بد من صبر ومداومة ومصابرة على المداومة. فأذكر نفسي وإخواني بهذا. والأمر الثاني بالنسبة لوقت الدورة، في الحقيقة أني منذ أن أعلنت عن الدورة وأنا أحاول أرتب وقتها بما يمكن، والذي أمكن هو هذا الوقت، لأنه لا بديل إلا يوم الخميس، ويوم الخميس يعني هو أولا يوم راحة الطلاب، وثانيا عرضة للأسفار، كان يوم الاثنين، لكن بعض الإخوة اقترحوا اقتراحا أنا أطرحه على الإخوة، ويمكن يعني الدخول على موقع الكرسي الإلكتروني وإبداء الرأي في هذا الأمر، وأن بعض الإخوة يقول لو أن الدرس الثاني يكون بعد العشاء، يكون مثلا بعد العشاء بنصف ساعة، فبحيث أن نتوقف في الدرس الأول قبل المغرب بثلث ساعة، ثم يترك المجال للإخوة من أراد أن يذهب إلى المسجد النبوي ليحضر الدروس هناك بين المغرب والعشاء، ثم يكون الدرس الثاني من الدورة بعد صلاة العشاء بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة. هذا اقترحه بعض الإخوة، وهذا يمكن أن نعمل به، يمكن أن نرتبه إذا كان مناسبا للإخوة، لأنه يعني لا شك أن فيه أيضا شيئا من المشقة، لأن كان الإخوة يأتون ثم يذهبون ثم يعودون، في شيء من يعني المشقة، لكن طرحه بعض الإخوة ونحن يمكن أن نعمل به وأحتفظ برأيي فيه. فلو رأى أكثر الإخوة أن في هذا مصلحتهم فنرتبه إن شاء الله، وإلا بالأصل أن باقون على ترتيبه، الأصل أن باقون على ترتيبه. نعود إلى ما يتعلق بتاريخ الفقه، وذكرنا يا إخوة أن المرحلة الأولى في تاريخ الفقه هي زمن التشريع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها فقه، وإن كان تقرير الأحكام في المدينة أكثر. وفي هذا العصر، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ثمة خلاف إلا خلاف يسير وقع بين الصحابة عند غيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الملامح الفقهية في هذا الزمن أنه ظهرت فيه جميع أدلة الفقه إلا دليلا واحدا وهو الإجماع، فإن الإجماع لم يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلت النصوص عليه، لكن لم يقع لعدم الحاجة إليه لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع أدلة الفقه وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الإجماع فإنه وجد ما يدل عليه لكنه لم يقع، لكنه لم يقع. والأمر الثاني والملمح الثاني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أصول الأحكام، فأكثر أحكام المسلمين مأخوذة من الكتاب والسنة، وليس صحيحا أن مستند أكثر الشريعة القياس والإجماع، بل الصحيح الذي عليه التحقيق أن أصول الأحكام التي يمكن إرجاع أحكام الناس إليها وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا، قل أن تجد مسألة لا تجد حكمها في الكتاب والسنة. ولكن دلالة الكتاب والسنة على الأحكام تختلف، فقد تكون دلالة كلية وقد تكون دلالة نصية جزئية، فهذا أمر ينبغي فقهه، وهو أن جميع أدلة الفقه وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإجماع فإنه لم يقع، لكن وجدت الأدلة عليه، وأن أصول الأحكام التي يمكن أن ترد إليها وقائع الناس وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن تعوز النصوص من كان بها خبيرا. ثم في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الخلفاء الراشدين، كان الخلاف فيها قليلا، وظهر فيها الإجماع، وظهر فيها الإجماع، وجمع القرآن وكتب بعد أن كان محفوظا في صدور الرجال أو مكتوبا على الرقاع، فجمع. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه كتب على رسم واحد، كتب على رسم واحد، وكما قلت ظهر في هذا العصر الإجماع. ثم في المرحلة الثالثة، في طور صغار الصحابة وكبار التابعين، كنا نتكلم عن هذه المرحلة ونقول إن الفقهاء انتشروا في أقطار العالم الإسلامي في هذه المرحلة، وهم تلاميذ كبار الصحابة وبعض صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت كما قلنا مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. وفي هذا الزمن اهتم العلماء بتدوين السنة، فبدأ الاهتمام بتدوين السنة، وممن اهتم بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، وكان قد كتب إلى عامله بالمدينة إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. بل رحمه الله كتب إلى جميع عماله في الأمصار بهذا، وأن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء في هذا الزمن يهتمون بتدوين يعني السنة، وكان يكتب مع السنة شيء من الفقه، كان يكتب مع السنة شيء من الفقه. ثم جاء عصر التابعين والأئمة المجتهدين كما قلنا من مطلع القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع. وفي هذا العصر نضج الفقه وازدهر وبلغ ذروة عظيمة وشأنا عظيما، وكان يدون في أول الأمر مع السنة، ثم أصبح يعني يدون تدوينا خاصا. وفي هذا العصر كتبت أصول الفقه، فكتب الإمام الشافعي وهو أول من دون في أصول الفقه كتاب الرسالة، فجمعت الأصول في أصول الفقه في هذا الزمان وبدأ التدوين فيه. إذن في هذا الزمان يا إخوة بدأ التدوين في الفقه، وبدأ التدوين في أصول الفقه، وظهر فقه الأئمة الأربعة رحمهم الله. إذا نظرنا إلى تدوين الفقه في هذا العصر يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تدوين الفقه مختلطا بالسنة والآثار، أي يكتب مع السنة والآثار. والقسم الثاني تدوين الفقه مجردا من الحديث والأثر. والقسم الثالث تدوين الفقه مع أدلته، تدوين الفقه مع أدلته ومع شيء من المقارنة والخلاف. ثم جاء بعد هذا العصر ما يسمى بعصر التدوين والتقليد والجمود، وهذا بعد منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد، حيث عكف فقهاء هذا العصر على تدوين آراء الفقهاء والعناية بالمتون. وإن شاء الله سيأتينا مبحث خاص نتكلم فيه عن تطور الكتب في كل مذهب، وهذه قضية مهمة جدا، يعني تشكل على طلاب العلم ويسألون دائما عن الكتب في المذهب الحنفي، الكتب في المذهب المالكي، الكتب. إن شاء الله في عندما نأتي إلى المذاهب الأربعة سيكون هناك قضية في كل مذهب، وهي قضية التدوين وارتباط الكتب ببعضها، وهو ما يسمى بالسلسلة العلمية في الكتب، وهذه إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل ونتكلم عن ارتباط الكتب ببعضها. في هذا الزمن ظهر التعصب وظهر التقليد المحض، وبرز بعد أن لم يكن موجودا. وفي هذا العصر بدأت النفرة بين أصحاب المذاهب الفقهية، حتى قاد ذلك إلى دراسة آراء لم تكن معلومة عند المتقدمين من الفقهاء، كالبحث في صحة ائتمام الحنفي بالشافعي، والبحث في صحة ائتمام الشافعي بالحنفي، وبحث بعض المتعصبة في جواز تزويج الحنفية من شافعي، إلى غير ذلك من الآراء التي ليس عليها من نور الإسلام شيء، وإنما قاد إليها التعصب والجمود الذي وصل إليه بعض أتباع المذاهب في هذا الزمن. ثم جاءت الفترة من سقوط بغداد إلى القرن العاشر، واستمر الفقه في هذه المرحلة كالمرحلة السابقة، ولكن هذه المرحلة تميزت بوجود أفذاذ من العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد، وكان لهم تجديد في الفقه. ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكان بعضهم يجددون في داخل المذاهب، مثل النووي مثلا ومثل ابن حجر، يعني وكانت لهم اجتهادات في داخل مذاهبهم. وكذلك من الذين يشار إليهم وقل أن يذكروا في الحقيقة، يعني ابن الهمام الكمال بن الهمام في المذهب الحنفي صاحب فتح القدير، فهو صاحب اجتهادات في المذهب الحنفي وصاحب تجديد في المذهب الحنفي، وكثيرا ما يذكر آراء أصحابه ثم يقول والذي عندي في هذا كذا. ويختار ما يدل عليه الدليل في ظنه. فهذه المرحلة تميزت بوجود أفذاذ من العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد، إما الاجتهاد المطلق وإما الاجتهاد في داخل المذاهب. ثم جاءت الفترة من القرن العاشر إلى عصرنا هذا، وفيها ساءت حالة الفقه في كثير من الفترات، وعمل كثير من العلماء بقاعدة سد باب الاجتهاد ومنع الاجتهاد والإلزام بالتقليد، والإلزام بالتقليد، وإن بقيت بقية تدعو إلى الاجتهاد ولها يعني اجتهادات طيبة كالشوكاني والصنعاني وصديق حسن وغير ذلك من العلماء الذين كانوا يدعون إلى الاجتهاد. في زماننا ظهر اجتهاد وهو ما يعرف بالاجتهاد الجماعي، حيث برزت المجامع الفقهية ولجان الإفتاء الذي يكون فيها جمع من أهل العلم، مثل هيئة كبار العلماء في السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومثل مجمع الفقه الإسلامي ومجامع الفقه التي يحصل فيها الاجتهاد الجماعي في مناطق متعددة. وظهرت مؤسسات لي يعني الفتوى في البلدان الإسلامية. كيف تكون فقيها؟ حتى يكون طالب العلم فقيها فلا بد من أن يتحلى بصفات، أن يكون ذكيا وأن يكون ذكيا وأن يحب الفقه بطريقة صحيحة وأن يأخذ عن العلماء الربانيين وأن يقرأ الفقه بطريقة صحيحة وأن يحرص على تنمية ملكته الفقهية. حتى تكون فقيها لابد أن تكون ذكيا، ذكيا محبا للفقه آخذا عن العلماء الربانيين حريصا على تنمية ملكتك الفقهية حريصا على أن تقرأ الفقه بفقه. أن تكون ذكيا معنى ذلك أن تكون نفسك تقية زكية، أن تنمي في نفسك خشية الله سبحانه وتعالى وأن تحرص على أن تكون من المتقين، لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. مفتاح إدراك العلوم أن تتقي الله. احرص على أن يكون قلبك معمورا بتقوى الله، ورأس التقوى الإخلاص لله عز وجل. احرص على أن يكون قلبك معمورا بطلب أن تنتفع بهذا العلم وأن تزكي نفسك بهذا العلم وتنفع به ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الفقيه بحاجة إلى تزكية النفس قبل الفقه وبعد الفقه. الفقيه بحاجة إلى تزكية النفس أن يكون زكيا من أجل أن يحصل الفقه، وبحاجة إلى تزكية النفس بعد حصول الفقه ليحصن نفسه من الزلل في الفقه. فإن حاجة الناس إلى الإنسان قد تغره فيترك لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فمن الزكاة أن يحرص الإنسان على مراقبة نفسه قبل حصول العلم وبعد حصول العلم. ومن علامات التزكية يا أخي أن ترى العلم يزيدك تواضعا ومعرفة بجهلك. العلم الذي يكون صاحبه زكي النفس كلما زاد في نفس صاحبه كلما تواضع لعباد الله، وكلما علم مقدار جهله. ولذلك يقول العلماء لا يزال العبد عالما ما علم أنه جاهل، فإن ظن أنه وصل فقد جهل. لا يزال الإنسان بخير وفي طلب العلم وزيادة ما ظن أنه جاهل، وكل ما تعلم علم مقدار ما يجهل فيزداد. فإذا ظن أنه وصل ختم كتابين أو ثلاثة أو أخذ الليسانس أو أخذ الماجستير أو أخذ الدكتوراه أو أخذ الأستاذية وظن أنه وصل فقد جهل. فمن علامات زكاء النفس في طالب العلم أنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا لعباد الله، وهذه علامة راقب نفسك فيها. فإن وجدت شيئا من الخلل فراجع تزكية النفس. أن يكون ذكيا، فإن الفقه لا يناله بليد. وهل الذكاء بيد الإنسان؟ الذكاء منحة من الله سبحانه وتعالى، ويستطيع الإنسان أن يطلب هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى وأن يبذل السبب. الذهن كالطفل يربى وينمى، لا يوجد إنسان على الحقيقة لا يستطيع أن يحفظ، لا يوجد، ولكن الناس يتفاوتون في القدرة على الحفظ. ولكن يوجد إنسان عاجز عن الحفظ، يستطيع أن يحفظ لكنه عاجز لا يبذل فلا يحفظ. نعم بعض الناس ما شاء الله يحفظ في ساعة يعني شيئا كثيرا، وبعض الناس يحفظ في ساعة شيئا قليل، ولكن يستطيع أن يحفظ ويستطيع أن ينمي هذا الحفظ بالعمل والتكرار. والذهن مثل الطفل، خذه بمقداره ونمه. الطفل لو جئت تحفظه سورة الفاتحة وتقرأ عليه الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة ما يحفظ لو جلست يوما ويومين وثلاثة، لكن إذا قلت له الحمد لله الحمد لله، وكلما رأيت قلت له الحمد لله، ستجد يأتي الحمد لله الحمد لله، يلعب الحمد لله، غدا رب العالمين رب العالمين. بعد فترة يحفظ السورة كلها، ثم بعد فترة يقدر يستطيع أن يحفظ أكثر. ذهنك هكذا، انظر ما يستطيع فابدأ به. بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ وجها من القرآن في اليوم، فيقول أنا أريد أن أحفظ وجهين، فتجده مسكين يحفظ يحفظ يحفظ ما يحفظ، فييأس ويقول أنا لا أستطيع الحفظ ويترك. لكن لو عرف ما يستطيع أن يحفظ في اليوم، يستطيع يحفظ آيتين، احفظ آيتين، سيجد أنه بعد فترة يستطيع يحفظ 3 آيات، بعد فترة يستطيع يحفظ أكثر، وهكذا. فطالب العلم ينبغي أن ينمي ذهنه، وتنمية الذهن تكون بالدربة، وهذا ما سأقرره إن شاء الله في طريقة قراءة الفقه، كيف تقرأ بطريقة تنمي ذهنك الفقهي وتقوي ملكتك الفقهية. هذا سيكون آخر قضية في المدخل إن شاء الله عز وجل، أن يحب الفقه، فإن الفقه من العلوم الشرعية، ولا يتقن طالب العلم العلم إلا إذا أحبه. أول مفتاح الإتقان بعد تقوى الله والإخلاص لله أن تحب العلم. ولذلك من الآفات والعوائق عدم حب العلم. الآن بعض الطلاب في الكلية يدرس 4 سنوات، يدرس علوما نافعة جدا، ولكنه لا يحبها، فيخرج كأنه لم يدرس. مثلا على سبيل المثال علمنا علم الأصول، أصول الفقه، بعض الطلاب منذ أن يبدأ في الكلية وهو يخاف من أصول الفقه ويكره أصول الفقه. الذين قبل قالوا له المواد في كلية الشريعة ما شاء الله كلها طيبة إلا أصول الفقه، أصبح لا يحب أصول الفقه، يتخرج وهو لا ينتفع بأصول الفقه. فمن الأشياء التي ينبغي أن يعالجها طالب العلم في نفسه في الفقه وبغير الفقه مسألة عدم حب العلم الذي يريد أن يدرسه، فلا بد من محبة هذا العلم حتى تتقنه وحتى يعلق في ذهنك، ولا سيما أن العلم يحتاج إلى كثرة قراءة وإدامة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا مع محبة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا مع محبة. وأن ينمي ملكته الفقهية، والملكة الفقهية يا إخوة هي القدرة على الفهم الصحيح والتنزيل السليم، أن يكون الإنسان قادرا على أن يفهم الفقه فهما صحيحا وعلى أن ينزله تنزيلا سليما، لأن وقائع الناس لا تأتيك كما تحفظ أبدا. فإذا لم يكن عندك ملكة على تنزيل الأحكام على وقائع الناس، ستقف حائرا عند أسئلة الناس. أحد إخواننا في التوعية في الحج يقول نحن في التوعية مثل الطالب الذي يذاكر المادة، فإذا جاء الاختبار كانت الأسئلة من خارج الكتاب. عندما نأتي للناس في الحج وتأتي الأسئلة، لا نجد أنها كما قرأنا في كتب الفقه. فإذا لم يكن عند الإنسان ملكة فقهية على التنزيل، لا يستطيع أن يجيب أو يخطئ في الجواب. فحتى تكون فقيها حقا وليس مثقفا، لابد أن تحرص على تنمية ملكتك الفقهية، وهذه التنمية تكون عند القراءة، وسنذكر هذا إن شاء الله عز وجل عندما نتكلم عن القراءة الصحيحة، وأن يقرأ الفقه بقراءة صحيحة، وهذا سنعقد له قضية خاصة نبين فيها إن شاء الله كيف يختار طالب العلم المتن الذي يقرأه، وكيف يقرأ المتن بطريقة صحيحة يفقه بها وينمي ملكته الفقهية. وهذه إن شاء الله ستكون آخر يعني القضايا التي نتحدث عنها في آخر المدخل إن شاء الله عز وجل. وأن يأخذ العلم عن العلماء الربانيين. العلم كله إنما يتقن بالأخذ عن العلماء، ولكن الفقه أحوج إلى هذا من غيره. فطالب الفقه بحاجة أن يدرس الفقه على فقيه رباني معظم للكتاب والسنة، لأن الفقه إذا قرئ على فقيه رباني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ويحرص على ضبط الفقه بكلياته قبل تفصيلاته، وعلى ربطه بالأدلة الجزئية، فإن طالب العلم يحصل فقها يعني عظيما. القضية التالية التمذهب. التمذهب، التمذهب هذا المصطلح يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، الانتساب، كأن يقول مسلم إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو ظاهري، ينتسب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، ويقابل التمذهب اللامذهبية، ومعناها هنا ألا ينتسب الإنسان إلى مذهب من المذاهب، فلا ينسب نفسه لا إلى الحنفية ولا إلى المالكية ولا إلى الشافعية ولا إلى الحنابلة ولا إلى غيره، فلا ينتسب إلى مذهب من هذه المذاهب. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يراد به التزام قول أحد الأئمة بحيث لا يخرج عنه أبدا. يعني لاحظوا الأول الانتساب، والثاني التزام قول أحد الأئمة بحيث لا يخرج عنه أبدا، ويسميه بعض أهل العلم بالتعصب المذهبي. يسميه بعض أهل العلم بالتعصب المذهبي، ويقابله اللامذهبية، ومعناها هنا عدم التزام قول واحد من الأئمة. يعني أن لا يلتزم الإنسان بقول واحد من الأئمة، بل يأخذ بما يراه راجحا، فتارة يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة يأخذ بقول الإمام مالك رحمه الله، وتارة يأخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله، وتارة يأخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله، وتارة يأخذ بقول الفقهاء المتقدمين من التابعين وغيرهم بحسب ما دل عليه الدليل، بحسب ما دل عليه الدليل. وقد اختلف الناس في التمذهب، فقال بعضهم لا يجوز التمذهب، التمذهب حرام، بل يتجرد الإنسان للدليل، لأن هذا هو الذي كان عليه الصدر الأول من الأمة. وقال بعضهم يجب التمذهب، يجب التمذهب، ومن لم يتمذهب فهو ضال، من لم يتمذهب فهو ضال سالك طريق الضلالة. لماذا؟ قالوا لأنه الذي أجمع عليه المتأخرون. وقال بعضهم يجوز الانتساب ويحرم التعصب. يجوز الانتساب إلى مذهب ويحرم التعصب. وأكثر الخلاف سببه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول تحرير مصطلح التمذهب، فإن نرى كلام كثير من المانعين منصبا على التمذهب بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو التعصب لآراء الأئمة، بحيث يزعم التابع أن الحق محصور في قول الإمام. وهذا الذي عابه كثير من المانعين. وكلام الموجبين ينصب على التمذهب بالمعنى الأول في الغالب، وإن كان من المانعين من منع التمذهب بالمعنيين، ومن الموجبين من أوجب التمذهب بالمعنيين. والأمر الثاني الذي سبب هذا الخلاف دعوى إغلاق باب الاجتهاد. دعوى إغلاق باب الاجتهاد، وإذا قلنا بفتحه هل يتجزأ أو لا يتجزأ؟ والحق في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه كثير من المحققين من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه. يجوز ولا يجب عليه، ولا يجوز له أن يتعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب. يجوز للإنسان أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب المعروفة عند أهل السنة، ويجوز أن لا ينتسب، فلا عيب على التحقيق على من انتسب بلا تعصب، ولا عيب على من لم ينتسب. وأما التعصب فحرام مطلقا. فالمذموم هنا يا إخوة أن يقال إن الحق محصور في أقوال الأئمة الأربعة، وأن تهدر أقوال فقهاء الأمة قبلهم وبعدهم. بعض الناس يقول الحق انحصر في أقوال الأئمة الأربعة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ بقول خارج عن أقوال الأئمة الأربعة، فلا يجوز أن تأخذ بقول من قبله ولا بقول من بعده، وهذا خطأ. وأشد خطأ منه أن يقال إن الحق انحصر في قول إمام منهم. وذكرت مرة لطلبة العلم قصة في هذا الباب تذكر، وهو إنه يقال إن أحد المصريين أراد أن يتزوج، فلما أراد أن يعقد له الشيخ قال له الشيخ قل قبلت على مذهب أبي حنيفة، على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. فقال قبلت، قال لا، قل على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. قال قبلت، قال لا، لا أعقد لك حتى تقول على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. قال يعني يا سيدنا الشيخ يعني ما يجوز؟ قال نعم ما يجوز. قال إذن والد أبي حنيفة كيف تزوج؟ فالحق في هذه الأمة موجود قبل الأئمة الأربعة وعند الأئمة الأربعة وبعد الأئمة الأربعة ما دام أن القائلين من أهل الاجتهاد. كذلك المذموم أن يقال يجب على المسلم أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة، فإنه قول لا يدل عليه دليل، وإيجاب واجب على المسلمين بلا دليل. وكذلك المذموم أن يلتزم المسلم قول إمام معين ولو ظهر الحق بخلافه. أما كون المسلم ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويأخذ من أقوال المذهب ما ظهر رجحانه أو كان في مسائل اجتهادية لم يترجح قول فيها، فهذا أمر غير مذموم. ولذلك قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول شيخ: إن الإمام لمن التزم تقليده كالنبي للأمة. ويقول متعصبا: إن الإمام لمن التزم تقليده كالنبي للأمة لا تحل مخالفته. يعني أنت حنفي خاص يجب أن تلتزم بالمذهب الحنفي، لا يحل لك أن تخالف المذهب، وهكذا في سائر المذاهب. قال الذهبي معلقا: قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى. لا، يعني من باب الإضراب، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له. ثم ذكر طريقة في تعلم الفقه، يعني سنذكرها إن شاء الله يعني في ما يأتي إن شاء الله. الأئمة الأربعة كلهم نصوا على الأمر باتباع الدليل، وربوا تلاميذهم على هذا. ولذلك قال العلامة محمد بن سعيد المدني الحنفي في منظومته، قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. وما أجمل وأعدل ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام تيمية يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية، جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل من مذهبي. قال: قلت له: ولما؟ لماذا تريد أن تنتقل من مذهبك؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب. يعني أنت لو رجعت عن المذهب سيبقى ذلك في المذهب، وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد، يعني ابقى على المذهب. وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسقال الهداية لما يحبه ويرضاه، يعني لم يشيروا علي بأمر يتعلق بهذا. فماذا تشير به أنت علي؟ وهذا المستشير كان قاضيا، كان قاضيا. قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام، اجعل المذهب الذي أنت عليه ثلاثة أقسام. قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر. هذا قسم ما فيه إشكال، الحق فيه واضح بين موافق للكتاب والسنة. وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، يعني اترك هذا القسم، يجب أن تتركه وأن تنتقل عن المذهب فيه إلى ما وافق الدليل. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، لأن مسألة اجتهادية والأدلة متقاربة، فهنا أنت بالخيار بحسب ما يميل إليه قلبك وترتاح إليه نفسك في النظر، إن شئت تفتي بما في المذهب وإن شئت تدفعه عنك وتفتي بغيره وتحكم بغيره. قال: فقال: جزاك الله خير. فقال: جزاك الله خير. فانظروا هذا الحكم، أنت إذا كنت في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو في المذهب الشافعي أو في المذهب الحنبلي أو في المذهب الظاهري أو غير ذلك، ما يقرر في المذهب سينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قسم الدليل معه، فهنا تفتي به وتعمل به وتحكم به لأن الدليل دل عليه ولا تحتاج أن تنتقل. وقسم الدليل مع غيره، فهنا يجب أن تفتي بما دل عليه الدليل. وقسم مسألة اجتهاد تأخذ بما ظننت أنه أقرب. وعليه ففي هذه الحال يستوي التمذهب غير التمذهب، لأن هذا الحال يقع من المتمذهب ويقع من غير المتمذهب، وهو الأخذ بالدليل. يعني غير المتمذهب لا يجوز له أن يترك أقوال الناس بالكلية ويجتهد بنفسه إلا إذا كان مجتهدا، يجب عليه أن يأخذ بأقوال الناس ولكن يأخذ ما دل عليه الدليل منها. وعليه فإني أقول دائما وأردد إن العبرة بالأخذ بالدليل، فإذا أخذ الإنسان نفسه أن يأخذ بما دل عليه الدليل ولا يترك الحق الذي دل عليه الدليل من أجل مذهب ولا غيره، فإنه لا يضره أن ينتسب إلى مذهب ولا يعيبه أن لا ينتسب إلى مذهب. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. وقد قرر ابن القيم في إعلام الموقعين هذا الكلام تقريرا بديعا، وبين فيه النقول النصوص والنقول عن الأئمة في هذا الحال، ويكفي فقط قول الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فلا يجوز ترك الدليل لقول أحد من الناس. وقد تأملت فوجدت أمرا عجيبا فيما وهبه الله عز وجل للأئمة الأربعة، حيث نجد أنهم اشتركوا في العلم بالقرآن، فالعلم بالقرآن يشترك فيه جميع الأئمة. ووهب الله الإمام مالكا والإمام أحمد زيادة في علم السنة، وهب الله الإمام مالكا والإمام أحمد زيادة في علم السنة على غيرهما من الأئمة، ووهب الله الإمام الشافعي زيادة في اللغة العربية وفي معرفة الناسخ والمنسوخ وطرق الدلالات على غيره من الأئمة. ووهب الله الإمام أبا حنيفة زيادة في القياس والتدقيق في الرأي. فمن عرف قدر هؤلاء الأئمة وأحبهم في الله وعرف فضلهم وأخذ الراجح من أقوالهم اجتمع له ما وهبه الله لكل واحد منه، ففوق كون هذه الطريقة هي المتعينة بدلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة إجماع الصدر الأول، أعني الأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء، فإن فيها جمعا بين ما وهبه الله للعلماء. وقد ناظرت مرة رجلا فقال: أنتم الذين تقولون نأخذ بالدليل لا تحبون الأئمة. قلت: بل نحن الذين نحب الأئمة، أنتم الذين لا تحبون الأئمة، لأني أنا لا أهدر إماما من الأئمة وأقول إنه يخلو من الحق، بل تارة آخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتارة آخذ بقول مالك رحمه الله لأن الدليل دل عليه، فلم أخلي إماما من الحق. ولكن أنتم تزعمون أن الحق قد انحصر في إمامكم، ومعنى هذا أن بقية الأئمة ما عرفوا الحق، فأينا الذي يقدح في الأئمة وأينا الذي لا يحب الأئمة؟ ثم إنا وجدنا أن الأئمة يربون على الأخذ بالدليل، ولذلك جميع تلاميذ الأئمة على الإطلاق خالفوا الأئمة في بعض المسائل. لا تجد تلميذا لإمام لم يخالفه في بعض المسائل، لأن الأئمة هكذا ربوهم، فنحن نأخذ بما دل عليه الأئمة وأرشد إليه الأئمة. إذن خلاصة ما أقوله في هذا الأمر أن مسألة الانتساب أمرها سهل، ليست واجبة وليست مذمومة. من انتسب فذا أمر جائز، ومن لم ينتسب فذا أمر جائز، ولكن التعصب ورد الحق بدليله من أجل مذهب محرم شرعا، لا يجوز لأحد من المسلمين. ولعلنا نقف هنا، لأن إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ في الكلام عن فقه كل مذهب وما يتعلق به وما يتعلق بأصوله وكتبه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.